يا أيها

الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ولا نكلف نفسا ثانية دي من الجهة المتقين والحسن. شوف الناس صحت ازاي بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين يا رب. ولا نكلف نفسا ثانية دي زي بعض بالطريقة الصعبة الحلوة دي الطريقة الصعبة الحلوة وانت ابو الفن اللي في الدنيا كلها الله يكرمك. ولا نكلف نفسا الا إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازًا

Hallelujah. الله يكرمك. الله الله الله. أن طولنا قدرة ثم تقربنا أرض تبقى عين يا عين فأنبتنا فيها حبا وغاية وقبضا وزيتونا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أن طعامه ما قالت ما تخافش ما تخافش ليه من عندك كمان اسكتي غير اخليك وحدائق ظلما الله الله الله اكبر يوم يفر المرء من أخيه وإني وربي يا عم يا يوم يترون ومن أخي وإني وأبي الله الله الله